كما في بلوغ المرام والمحرر والمنتقى وغيرها. من أراد أن يقتصر على الصحيح فعليه بالعمدة، مع أنه لا يستغني عن الكتب الأخرى في أحد الأحكام كالمحرر والبلوغ، وإن أسعفته الحافظة وعلت به الهمة إلى حفظ المنتقى فهو أجود، لأن فيه 4000 حديث، العمدة لا تصل إلى الثمن من هذا المقدار، يعني أقل من 500 حديث، والله المستعان. نعم.